إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عبد الرحمن موجود؟ ها؟ خير. واد صلاح اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وبعد. باب في التعجيل بالظهر. قال المصنف رحمه الله: سألت محمدا عن حديث حكيم بن جبير سألت محمدا عن حديث حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وقال يروى هذا أيضا عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة، وهو حديث فيه اضطراب. نعم، هذا الباب هو في التعجيل بالظهر. المسألة من الناحية الفقهية فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث يدل على فائدتين: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، حديث في الصحيحين، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يدل على فائدتين: الأولى أنه إذا كان في شدة الحر فإن الذي ينبغي ويستحب أن تؤخر الجماعة حتى يذهب شدة الحر. إذا اشتد الحر فأبردوا، أي صلوها بعد هدوء من شدة الحر فيكون بردا بالنسبة لما كان من قبل. ثم بيّن: فإن شدة الحر من فيح جهنم، وسبق الكلام في هذا. الفائدة الثانية أن قوله إذا اشتد الحر فأبردوا يدل بدلالة الشرط أن الأصل في الظهر أن تصلى في أول الوقت. إذن الأصل في صلاة الظهر أن تصلى في أول الوقت، وأنه لا يشرع أو لا يستحب تأخير الظهر، أي تأخير الجماعة، إلا في شدة الحر. فإذا لم يكن هنا شدة حر فإن الأصل أن تصلى الظهر في أول الوقت. ولذلك ثبت في السنة الفعلية من غير ما وجه في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول الوقت، ما لم يكن ثمة اشتداد حر فإنه كان يبرد بالظهر. هذا ما يتعلق بحكم تعجيل الظهر، وقد سبق بيان هذا ولله الحمد والمنة في شرح الدرر. نعم، أما ما يتعلق بعلم العلل فعلى من اليوم السؤال؟ محمود، طيب أدنو بارك الله فيك، شيلوا يا حسن فإن في رجليه بطئا أخشى أن يكون رهبة. طيب جاهز للمناقشة؟ أحسن. مين اللي عطس؟ يرحمك الله، بارك الله فيك. قال الترمذي رحمه الله: سألت محمدا عن حديث حكيم، عن حديث حكيم بن جبير، وساق السؤال وبين أن البخاري رحمه الله يضعف هذا الحديث. الحديث متنه عن أمنا عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. هذا هو المتن. وقد ضعف البخاري هذا الحديث. ما وجه التضعيف؟ سبب التضعيف عند البخاري؟ تمام. سبب التضعيف هو الاضطراب، والاضطراب حده عند المحدثين أن يأتي الحديث على أوجه من الاختلاف، وتارة يكون هذا الاضطراب في الإسناد كما هو الحال أمامكم الآن، وتارة يكون الاضطراب في المتن. وسنتكلم إن شاء الله باختصار أنه متى يحكم بالاضطراب، ومتى تقبل الوجوه، ومتى يكون الأمر في محل اجتهاد. أولا، ما هو وجه الاضطراب عند البخاري في هذا الحديث من سؤال الترمذي؟ أن حكيم بن جبير قد رواه على وجهين. الوجه الأول، أقول لك نكتة عشان تهدي من روعة، لكن هذه النكتة حصلت، وإلا التنكيل حرام تقول كذبا. أذكر وأنا في ثاني أعدادي أولى أعدادي كنا في منطقة في الإمارات اسمها فلج المعلى، فكنا في رمضان في درس، وكان الدرس شيخ من مشايخ سوريا أذكره أبيض اللحية كأنه في الستين أو يزيد، فتكلم عن مفطرات الصيام، وقال: ومن مفطرات الصيام بلع النخامة، يعني نخامة الأنف إذا بلعها أفطر. وكنت صغيرا فرفعت إيدي قلت: سؤال يا شيخ. قال: نعم. قلت: بلع النخامة من الأنف يعني مسألة اتفق عليها العلماء ولا كيف؟ قال: لا، فيها خلاف. وأما أشياخنا، هو يقول، أما أشياخنا الأحناف فيرون أنها تبطل، يعني تبطل الصيام، وذهب بعض العلماء أنها لا تبطل. قلت له: شيء يعني فضيلة الشيخ، يعني لو تكرمت، ما الدليل؟ قال: هكذا حدثنا أشياخنا. فكنت أنا صغير وكنت جريئا في الحق، وأنا أريدك أن تكون جريئا في الحق مع الأدب. أيوة. إذن حكيم بن جبير قد اضطرب في هذا، فمرة رواه حكيم فقال: عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، عن حكيم، أي حكيم يرويه عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن عائشة. خلاص. طيب، قد أجزت لك أن تغش، يعني افتح كتابك. خلاص. طيب، إذن هذا الحديث جاء من وجهين، يرويه حكيم بن جبير فقال مرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقال مرة عن سعيد بن جبير عن عائشة، فاضطرب فيه. أولا، هل وقفت على من وصله إلى حكيم بن جبير من الطريق الأول، طريق إبراهيم؟ الكمبيوتر عندك بياخذ وقت حتى يستقبل، ايش السبب؟ طيب، ها، اديله الكتاب عليه السؤال، خذ الكتاب اللي انت اللي هتسأل عفيك. طب اسكت لهنا، الله اعلم هو حالته ايه. طيب، من وصله عن حكيم بن جبير من الطريق الاول، حكيم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه، وصله الامام احمد وغيره. ما صحه الاسناد الى حكيم بن جبير من طريق احمد؟ صحيح. يرويه احمد عن من؟ وعن غير اسحاق به. جيد. الطريق الاخر هو طريق حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشه. من وصله الى حكيم من طريق سعيد بن جبير؟ من وصله عن الفريابي، او اين رواه الفريابي؟ لا تعلم، وانا لا اعلم كما انك لا تعلم. عندك علم في هذا؟ لم اقف على من وصله من طريق سعيد بن جبير، وقد ذكر الدارقطني وغيره ان الفريابي رواه عن الفريابي. طيب، طريق سعيد بن جبير. طيب، ماشي، يكفي. المقصود هذان الطريقان. الآن ما حال حكيم بن جبير؟ جيد، ضعيف أم شديد الضعف؟ هو ضعيف أم شديد الضعف؟ حد عنده بحث في هذا؟ طيب، إيه عندك حاجة فيه؟ يا أخي، ما قلت ماذا قال الدارقطني؟ قلت ضعيف أم شديد الضعف؟ قل لي شديد الضعف. لما أقول لك من قال، قل لي قال الدارقطني، مش هو ده؟ طيب، أنت بتعدلها ليه؟ ما أنا هبوظها لك تاني. ها، هو ضعيف أم شديد الضعف؟ هو شديد الضعف. هو كذلك حكيم بن جبير، من قال فيه ضعيف وعنى أي ضعفا يسيرا ينجبر في الشواهد والمتابعات فغير صواب. فقد حكى أربعة من الأئمة على وهائه، منهم الدارقطني كما قال أخوكم، قال هو متروك، ومنهم أبو داود وغيرهما. كل هؤلاء الأربعة مع غيرهم من أهل العلم، بعض أهل الحديث، حكموا بشدة ضعفه، وهذا هو الصواب، أنه شديد الضعف. طيب، ما الذي ينبني على قولنا ضعيف أو على قولنا شديد الضعف؟ ما الأثر الذي يفترق؟ نعم، يعني أنا لما أقول ابن لهيعة ضعيف، هذا كقولي عن فلان شديد الضعف، ما ينبني عليه شيء؟ إذن لماذا تقول لا ينبني عليه؟ إذن أخطأت، أحسنت، لا شك أنه ينبني أثر عظيم، كما يقول الإمام أحمد، قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء أحيانا. وقال أحمد في المسائل: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وقد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة إذا انفرد. وقال حديث ابن لهيعة ضعيف وهو يشد بعضه بعضا. إذن يجب على طالب العلم أن يحرر حال الراوي، فإن بعض الرواة اختلف وتنازع فيهم النقاد، منهم من يرى أنه ضعيف ضعفا منجبرا يصلح في الشواهد والمتابعات، فهذا إذا تابعه مثله فإنه يحسن حديثه، بينما إذا اشتد الضعف فإن شدة الضعف وإن تابعه من تابعه فإنه لا يقوي ولا يتقوى. واضح؟ جيد. إذا الحكيم بن جبير ضعيف جدا، فإذا ضم إلى ضعفه اضطرابه، فمرة يروي الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ومرة يرويه عن سعيد ابن من؟ ابن جبير عن عائشة. هذا يدل على أنه أولا لم يضبط الحديث، ويدل أنه ضعيف، ثم يضاف إلى هذا شدة الضعف، فهذا متن ضعيف لا يصح، أو إن شئت فقل متن ضعيف جدا من هذا الطريق. وأحيانا يختلف على بعض الرواة، يكون ثقة يأتي الحديث على أوجه فيقال مضطرب، وأحيانا يأتي عن بعض الثقات الأثبات فيقول المحدثون صحت هذه الوجوه كلها. ما الفرق؟ الفرق أن الحديث حين يأتي على أوجه يراعي النقاد راويه، فإن كان متقنا مكثرا كالزهري مثلا وابن عيينة والثوري وشعبة والقطان وأمثال هؤلاء الجبال، فيحتملون منه أوجه الاختلاف في بعض الوقت، فقد يرويه عن فلان عن فلان عن فلان بإسناد، ثم يرويه بإسناد آخر، ثم يرويه بإسناد ثالث، فهذا يحتمل منه إذا كان متقنا مكثرا يقولون، وقد يحتمل هذا من الزهري لأنه مكثر، ولكن لا يحتمل من الصدوق، ولا يحتمل من الثقة إذا كثرت الأوجه. ولذلك تأتي عبارات النقاد: هذا حديث ذو ألوان لا يصح. ما معنى ذو ألوان؟ يعني مضطرب. وقد بينت في شرح النخبة أن الاضطراب ينقسم إلى قسمين: اضطراب تتساوى فيه الوجوه، واضطراب تختلف فيه الوجوه ولا يمكن أن تتساوى. فالاضطراب الذي تتساوى فيه الوجوه في الصحة فهذا هو الاضطراب، وأما الاضطراب الذي يمكن فيه ترجيح وجه على وجوه أو وجه آخر كمخالفة الصدوق للثقة مثلا، فإن هذا في الحقيقة ليس باضطراب، وتقدم رواية الأوثق. طيب الحديث الآخر، الحديث الآخر لمن؟ ليك أيضا؟ ما شاء الله، اقرأ يا حج صلاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا سألت محمدا سألت محمدا عن هذا الحديث فقال الصحيح هو عن عبد الله بن مسعود موقوف. نعم، هذا الحديث الآخر في باب التعجيل بالظهر. قال حدثنا أبو كريب وذكره. بماذا أعل البخاري هذا الحديث؟ بالانقطاع. ماذا تقصد بالانقطاع؟ طيب، إذا لا يعبر عن الوقف بالانقطاع، الانقطاع يعبر عن عدم اتصال السند بين راويين، تقول منقطع بين فلان وفلان، لكن هنا البخاري ما أعله بالانقطاع، أعله بماذا؟ بالوقف. ما معنى الوقف؟ أحسن. إذا هذا الحديث جاء عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي. يقول ابن مسعود شكونا، وقد رواه بعضهم عن خشف ابن مالك عن ابن مسعود من قول ابن مسعود. فالبخاري رجح ماذا؟ الموقوف الذي هو من قول ابن مسعود، وضعف المرفوع. أولا، ما صحة هذا الإسناد أو ما صحة هذا الحديث من هذا الطريق، طريق أبي كريب، بغض النظر عن العلة التي أعلها البخاري؟ نعم، ضعيف. ما علة الضعف من هذا الطريق؟ مالك الطائي والد خشف مجهول. أحسن. إذن هذا الطريق ضعيف لجهالة مالك والد خشف. يقول عن خشف ابن مالك عن أبيه، أبوه مجهول. طيب، نمسك الإسناد من الأول. أبو كريب محمد بن العلاء، حاله ثقة إمام الدنيا. معاوية بن هشام صدوق له أوهام، هكذا قال الحافظ. سفيان الثوري البطل. زيد بن جبير. طيب، هنا فائدة. زيد بن جبير ثقة أخرج له الشيخان. هناك زيد بن جبير ضعيف أو واهل شديد الضعف، فزيد بن جبير ثقة أخرج له الشيخان، وزيد بن جبير المؤنث زيد بن جبير متروك واهن. ينتبه لهذا، وقد أدخل بعض مشايخنا وأساتذتنا ترجمة أحدهما في الآخر. نعم، خشف ابن مالك وثقه النسائي. نعم، نأتي إلى العلة. من الذي خالف أحد رواة الإسناد وأوقف هذا الحديث، واعتمد البخاري على وقفه بسبب من خالف أحد رواته؟ من المخالف؟ أحسنت. خولف معاوية بن هشام، فجاء عن سفيان به موقوفا، هذا وجه. ثانيا، ولم يقل عن خشف عن أبيه عن ابن مسعود، وإنما سقط ذكر أبيه، وإنما هو عن خشف عن ابن مسعود، ليس فيه عن أبيه. إذن وجه المخالفة من جهتين. الأولى، فهمت سؤالي؟ انتبه. أقول الذي خالف معاوية بن هشام خالفه في موضعين. الموضع الأول، أحسنت، أن معاوية بن هشام رفعه وخالفه غيره فأوقفه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من المخالفة في ماذا أيضا؟ نعم، أن معاوية قال عن خشف عن أبيه، وغيره قال عن خشف عن ابن مسعود، فالمخالفة من وجهين، الوقف وعدم ذكر أبيه. خلاص. الآن من المخالف الذي اعتمد عليه البخاري ولأجله ضعف المرفوع وصوب الموقوف؟ اثنان، هما وكيع بن الجراح. أحسنت، خالف معاوية بن هشام إمامان ثقتان متقنان، كل واحد بانفراده يكفي لأن يرجح على من؟ على معاوية بن هشام. وكيع بن الجراح أخرجه عن وكيع وأحمد في المسند، والآخر والمتابع الآخر لوكيع قلت أبو نعيم الفضل بن دكين، رواه وجاء في كتاب الإمام رحمة الله عليه أبي نعيم. طيب، معاوية بن هشام صدوق له أوهام، وكيع ثقة، وكيع ثقة، وكيع رأس الثقة، ولذلك لا يقال في مثل وكيع ثقة فقط، يقال متقن، جبل، إمام، تمام، وأبو نعيم. لو كل واحد من هذين خالف معاوية لكفى، فما بالك باجتماعهما؟ فالصواب في الإسناد عن سفيان، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود قوله. واضح؟ نعم. قال البخاري الصحيح هو عن عبد الله ابن مسعود موقوف، وهو كما قال الإمام البخاري رحمه الله. من بعدك؟ حديث رقم 90. مين؟ من؟ أنت؟ مين؟ علاء؟ علاء الكمشفيني؟ أيوة، مش موجود يعني؟ عندك أنت؟ جاهز؟ كمبيوترك عطلان، ألف سلامة لكمبيوترك. طيب، قال ما جاء، اقرأ. ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. حدثنا أحمد ابن إبراهيم، حدثنا أحمد ابن إبراهيم الدورقي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، حدثنا أبو بدر المؤدب، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال سمعت الأعمش يقول حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقري حدثنا حيوة قال يا ود حيوة ايه حيوة حدثنا حيوة قال أخبرني نافع بن سليمان أن محمد بن أبي صالح حدث عن أبيه أنه سمع عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الحديث. ومحمد بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح من حديث أبي هريرة. أصح حديث أبي صالح عن عائشة أصح من حديث أبي هريرة في هذا الباب. وسألت أبا زرعة فقال حديث أبي هريرة أصح عندي من حديث عائشة. وذكر عن علي بن المديني قال لا يصح حديث عائشة ولا حديث أبي هريرة. وكأنه رأى أصح شيئا في هذا الباب عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. أولا معنى الحديث، أولا الحديث صحيح بدون ريب لطرقه وشواهده، وبعض الأئمة يصححه لبعض أفراد طرقه، وعلى كل الحديث صحيح. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اختصر الترمذي الحديث، بقية الحديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أما ما يتعلق بفقه الحديث فإن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، أي أن الإمام يضمن ما يقع من السهو ويكتفى بما يقوم به الإمام عن ما يتعلق بالمأمومين في بعض الأمور، منها مثلا إذا قرأ الفاتحة وركع فهل تتم أم لا تتم، والمسألة فيها كلام وتشعبات ذكرتها هناك في الدرر. وقد ذكر جماعة من الأئمة مناسبة، قالوا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على أوقات المسلمين. بقية الحديث اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فدعا للأئمة بالرشاد في الصلاة ودعا للمؤذنين بالمغفرة. قالوا وجه المناسبة أن الإمام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالإمام صاحب علم فناسب أن يدعى له بالرشاد لأن الذي يؤم الناس أقرأه. والمؤذن قد يؤذن من ليس قارئا وعالما، وحينئذ المؤذن قد يضبط الوقت وقد يجتهد فيخطئ، فناسب أن يدعى له بالمغفرة لاحتمال أن يؤذن قبل دخول الوقت فيخطئ. وأما ما يتعلق بعلم العلل فإن هذا الحديث من أكثر الأحاديث إشكالا عند أئمة العلل قديما وحديثا عند أئمة الحديث في زماننا، وقد حصل اختلاف كثير من الأئمة في هذا الحديث من عدة جهات. الأول أنه جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، فتنازع الأئمة هل الصحيح أن الحديث من مسند أبي هريرة أم من مسند عائشة، فرجح البخاري أنه أبو صالح عن عائشة أصح، وخالفه أبو زرعة فجعله من مسند أبي هريرة أصح. وبعض الأئمة ضعف الحديث جملة، وبعض الأئمة صحح الحديث لطرق وشواهد إلى غير ذلك. أقول هذا الحديث رواه الترمذي عن شيخه أحمد ابن إبراهيم الدورقي إلى أبي إسحاق، ثم رواه الترمذي عن شيخه محمد بن حاتم إلى الأعمش، ثم رواه الترمذي عن شيخه محمود ابن غيلان عن محمد بن أبي صالح عن أبي صالح. إذن هذا الحديث من هذه الطرق الثلاثة مداره على أبي صالح. الطريق الأول أبو إسحاق السبيعي عن أبي صالح. الطريق الثاني الأعمش حدثت عن أبي صالح. الطريق الثالث محمد بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن سمع عائشة. إذن مدار الحديث من الطرق الثلاثة عن أبي صالح. ففي الطريقين الأوليين طريق أبي إسحاق السبيعي وطريق الأعمش جعلاه من مسند أبي هريرة، والطريق الأخير طريق محمد بن أبي صالح جعله عن أبي صالح من مسند عائشة عن عائشة. فاختلف الأئمة، منهم من قال أن الصواب أنه من مسند عائشة، ومنهم من قال أن الصواب أنه من مسند أبي هريرة. البخاري اختار بأنه من مسند عائشة، وأبو زرعة اختار بأنه من مسند أبي هريرة، وعلي بن المديني شيخهما شيخ البخاري وشيخ أبي زرعة ضعف الحديث جملة. أقول أما الطريق الأول أبو إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهذا إسناد ضعيف من هذا الطريق. أحمد بن إبراهيم الدورقي قال الحافظ ثقة، وقد قال النسائي فيه في أحمد بن إبراهيم قال عن أخيه ثقة، ثم قال عن أحمد قال وأخوه أحمد لا بأس به، ففرق النسائي بين أحمد وبين أخيه، وثق الأول وقال عن الثاني أنه لا بأس به، وكذا قال أبو حاتم لا بأس به. فالأصوب أنه صدوق لا كما قال الحافظ في التقريب بأنه ثقة. حدثنا موسى بن داود، وموسى ابن داود من رجال مسلم وهو ثقة أو صدوق. حدثنا زهير ثقة عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله أو عبيد الله، وهو أبو إسحاق السبيعي وهو ثقة، إلا أنه اختلط بأخر وكان يدلس، فهذا إسناد ضعيف من الطريق الأول أبو إسحاق عن أبي صالح. الطريق الآخر محمد بن حاتم المؤدب حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد سمعت الأعمش يقول حدثت، وهذا أيضا ضعيف لأنه منقطع، قال أعمش حدثت، فهناك انقطاع بين أبي صالح وبين الأعمش. الطريق الثالث محمد بن أبي صالح، هذا مجهول عن أبيه أبي صالح ذكوان، فهذا أيضا ضعيف لضعف محمد بن أبي صالح. إذن هذه الطرق الثلاث كلها لا تخلو من ضعف. وقد اختلف أنظار النقاد في هذا الحديث، وقد روى الحديث جماعة من الثقات الأثبات رووه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فجرى الإمام الألباني على تصحيح الإسناد. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وخالف الجماعة الأثبات أبو بدر شجاع بن الوليد فرواه عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح. وجه المخالفة أن الثقات الأثبات رووه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، خالفهم أبو بدر وهو شجاع بن الوليد أبو بدر وهو صدوق، فقال حدثت، فرجع الحديث إلى الوصل لأن الثقات رووه الأعمش عن أبي صالح، فمن يصحح عن عنة الأعمش يصححه، وهكذا فعل الألباني. إلا أن أبا بدر شجاع ابن الوليد برئت عهدته، فقد رواه جماعة من الثقات عن الأعمش قال عن رجل عن أبي صالح، فبرئت عهدة أبو بدر لأنه تابعه جمع من الثقات. ولذلك قال سفيان الثوري وهو أحد رواة هذا الحديث عن الأعمش قال لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح، وسفيان يرويه عن الأعمش. وقد ذكر الإمام أحمد في العلل والدارقطني وغيرهما أن حديث أبي صالح عن أبي هريرة الإمام ضامن ذكر جماعة من الأئمة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهما من الأئمة ذكروا أن هذا الحديث لم يسمعه أبو صالح، لم يسمعه الأعمش من أبي صالح. خالف في هذا الإمام الألباني في الإرواء، واحتج برواية ابن نمير وهو ثقة إمام أخرجه عنه الإمام أحمد في المسند هكذا. قال ابن نمير حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي هريرة قال الأعمش ولا أرى إلا أني قد سمعته من أبي صالح، إلا أني قد سمعته منه. فاحتج الإمام الألباني بهذا على أن الأعمش رواه على وجهين، مرة سمعه من أبي صالح ومرة رواه عن أبي صالح بمن؟ بواسطة. فصحح الألباني الوجهين. هذا الكلام الذي يقوله الإمام الألباني يخالف قول أئمة العلل، بل أقول إن قول الإمام الألباني رحمه الله إذا تؤمل في الحجة التي أوردها يدل على أن الأعمش لم يحفظه عن أبي صالح. فالألباني نفسه في عدة أحاديث في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة تكلم على بعض الأحاديث وقال هذا إسناد صحيح، إلا أن قول الراوي أراه عن فلان يعطي الشك فلا نستطيع أن نصححه لوجود الشك. هذا له عدة أمثلة ذكرها الإمام الألباني في سلسلتيه المباركتين، السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، وضعف بعض الأحاديث بكلمة أراه، وهكذا يفعل الإمام مقبل، ضعف بعض الأحاديث لأجل ذلك، وهكذا يفعل الإمام ربيع بن هادي في بعض رسائله أظن الآن في كتابه بين الإمامين، ضعف بعض الأحاديث لكلمة أراه أي أظن. إذن ابن نمير قد رواه عن الأعمش وبين أن الأعمش يرويه بواسطة، ثم بعد ذلك شك قال الأعمش أنه حدثني رجل، ثم قال الأعمش وأظن أراه وأرى أني قد سمعته من أبي هريرة. أرى يعني ماذا؟ يعني أظن. إذن متى نقول صح الوجهان؟ لو أن الأعمش قال حدثني رجل وقد سمعته أيضا من أبي صالح، لو قال الأعمش هذا لجاء كلام الإمام الألباني أنه يصح الوجهان. أما وأن الأعمش قد يرويه جزما عن رجل ثم شك أنه هل سمعه من أبي صالح أو لم يسمع، فلا شك أن هذا الشك يضعف الجزم ويرجع أن الحديث الأصل أنه منقطع، وأن الأعمش يرويه عن أبي صالح بواسطة رجل، فمرة يقول حدثت ومرة يقول عن رجل عن الأعمش ثم شك وقال أرى أني قد سمعته منه. وبهذا يستدرك على الإمام الألباني رحمه الله، والذي معروف عند أئمة العلل البخاري رحمه الله والإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني، كل هؤلاء الأئمة يقولون بأن هذا الحديث لم يسمعه الأعمش من أبي صالح، بل إن تلميذ الأعمش وهو الثوري قال هذا الحديث لم يسمعه الأعمش من أبي صالح كما ذكره يحيى بن معين في العلل. وبهذا يستدرك على الإمام الألباني رحمه الله حيث صحح الوجهين، عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح وعن الأعمش عن أبي صالح، لا سيما إذا استحضرنا أن الأعمش يدلس بغض النظر عن من يمشي حديثه عن أبي صالح. فالصواب أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من أبي صالح فعاد إلى الانقطاع، وكذلك أبو إسحاق السبيعي هو مدلس واختلط بأخر، وزهير ابن معاوية سمع من أبي إسحاق السبيعي بعد الاختلاط، والثالث محمد بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قيل بأن أباه هو أبو صالح ذكوان السمان، وقيل ليس بأبيه وقيل ليس بأبي. إذن فمدار هذه الطرق عن أبي صالح لا يصح ولا واحد منها. أما الأول فالسبيع مدلس وقد اختلط، وروى زهير بن معاوية عنه بعد الاختلاط، وأبو إسحاق يدلس وقد عنعن، والثاني منقطع بين الأعمش وأبي صالح، والثالث محمد بن أبي صالح إن كان هو ذكوان فهو مجهول، أعني محمد ابن أبي صالح، فعاد إلى الضعف من جميع هذه الطرق. ولكن الحديث له شواهد تقويه، وقد جمع الألباني رحمه الله في الإرواء مجموعة من هذه الطرق تدل على أن للحديث أصلا، والله أعلم. طيب في أحد مكلف بشيء آخر ولا نكلف اليوم؟ ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة 93، ها محمود 93 94، محمود ماشي أبو حنفي 93 94، محمود 95 95، اسمك ايه؟ مدحت 95 مدحت 96، ها يا ولاد 96، ها محمد سلطان 96 و97، 96 و97، 98 ودي سمعة ولا أنقذك أخوك، 98 الواد ابن عبد الوهاب أحمد، زيك يا واد يا أحمد، ده أحمد وده أبو سلطان، باظت النسخة، وده أبو سلطان، ماشي يا أولاد، إن شاء الله يكون هذا الأسبوع اللي بعد القادم، وفقكم الله، يلا يا أولاد.